الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد طبعا انتهينا عند ما يتعلق بالكلام على الموطأ على قبله الكلام على صحيح ابن حبان، وأن ابن حبان قد اشترط فيه في كتابه هذا اشتراط الصحة، والصحة عند ابن حبان تعني أنه يدخل الحسن فين؟ يدخل الحسن، يدخل الحسن في الصحيح، وهذا كذلك شرط شيخه ابن خزيمة رحمه الله تعالى. وذكرنا ما يتعلق بشرط ابن حبان في المرة الماضية، أو الكلام على مصطلح ابن حبان في المرة الماضية، وكذلك ابن خزيمة رحمه الله شيخه. وتوقفنا عند قول المصنف الثالثة اللي هي الفوائد، قال الثالثة الموطأ، موطأ الإمام مالك رحمه الله، ورتبته بين كتب السنة، رتبة الموطأ بين كتب السنة. الموطأ كما تعلمون هو إذا أطلق فيذهب على طول مباشرة بالذهن إلى، أو يذهب الذهن على طول إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله، وإلا فهناك موطأات كثيرة، منها موطأ محمد الحسن الشيباني، وموطأ عبد الله بن وهب، ونحو ذلك. كانت هذه كلها روايات أيضا لموطأ الإمام مالك، يزيد فيها بعضهم أشياء ويضع بعضهم فيها، يضيف بعضهم فيها بعض الأشياء التي هي من قبيل آرائه ونحو ذلك، محمد ابن الحسن، حتى خرج موطأ محمد بن الحسن عن كونه منسوبا إلى الإمام مالك رحمه الله. وهناك موطأ آخر وهو موطأ ابن أبي ذئب عبد الرحمن رحمه الله، وموطأ ابن أبي ذئب لا شك هو ربما أوسع من موطأ الإمام مالك، لكن كتبت الشهرة لموطأ الإمام مالك رحمه الله. فقال الموطأ، والموطأ هو المسهل الميسر، ولذلك تقول وطأت الشيء أي أذللته ويسرته وسهلته، تقول أرض موطأة، طريق موطأ أي مذلل ميسر معبد للخلق للناس، وهكذا. فالموطأ معناه الميسر المسهل ليستفيد منه الناس. قال صرح الخطيب رحمه الله وغيره، الخطيب تعرفون ما اسمه؟ أحمد بن علي بن ثابت، أحمد بن علي بن ثابت، ذلكم الإمام المؤرخ المشهور الذي كتب في فنون الحديث كتب كثيرة جدا، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. صرح الخطيب وغيره بأن الموطأ مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد. عندنا كتب السنة تنقسم إلى أقسام، اللي هي دواوين السنة، الكتب التي حاوت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تنقسم إلى أقسام، منها ما يسمى بالجوامع، والجوامع هي الكتب التي تقريبا تكلمت في كل باب من أبواب العلم، ولذلك سميت الجوامع لأنها تجمع أبواب العلم قاطبة، فتتكلم في الإيمان، وتتكلم في السنة، وتتكلم في كذلك فيما يتعلق بالأحكام، وكذا في الفضائل، فلا تترك شيء، فسميت الجوامع لأجل هذا. ومنها كذلك المسانيد، مسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند بقي بن مخلد وغيرها من تلك المسانيد. ومنها المعاجم كمعاجم الطبراني رحمه الله، وهناك من المعاجم كمعجم ابن قانع ومعجم ابن الأعرابي، تلك المعاجم المشهورة المعروفة. وهناك كتب متعلقة بالتاريخ، وهي كتب أيضا حاوت جملة كبيرة جدا من السنة، وقد ذكر فيها جملة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كتاريخ ابن عساكر، تاريخ دمشق، وكذلك تاريخ الخطيب رحمه الله تعالى وغيرها من تلك الكتب. وهناك الكتب المعروفة بالتفاسير، تفاسير حاوت أيضا جملة كبيرة جدا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام هنا على الكتب المسندة، أي التي حاوت سنة النبي، لأن يعني عندي هناك كتب تسمى بالكتب المسندة التي كتب الأصول، ثم كتب الوسائط التي هي عبارة عن كتب التخريجات والعزو، ثم بعد ذلك كتب الإيه؟ الكتب التي أخذت من هذه الكتب، وهذه لا يعتمد عليها فيما يتعلق بعزو العزو ونحو ذلك. فكتب التفاسير ككتاب تفسير الطبري وتفسير عبد الرزاق وتفسير ابن أبي حاتم لنيز الجديد الحمد لله وغيرها من تلك الكتب التي هي، هناك كتب تسوق بالأسانيد كتفسير ابن كثير مثلا، لكن في الحقيقة تفسير ابن كثير إنما هو كتاب يسوق بالأسانيد إما من طريق ابن أبي حاتم وإما من طريق الطبري رحمه الله. فككتب الطبري وغيرها من تلك الكتب الشهيرة المعروفة، هناك من الكتب التي هي معروفة بالمصنفات كمصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق عليك صلاتك، كتب السنن كتلك الكتب المشهورة المعروفة سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن سعيد بن منصور، سنن الترمذي، سنن أبي داود وغيرها من تلك الكتب التي وسمت بالسنن. هذه كلها تقسيمات للكتب التي حاوت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا هناك من الكتب المتعلقة بهذا الباب كتب الأجزاء الحديثية، وهي الجزء الحديث هو عبارة عن كتاب يتكلم في موضوع واحد، يتكلم في موضوع واحد كما معظم كتب ابن أبي الدنيا رحمه الله. فمعظم كتب ابن أبي الدنيا كلها تتكلم في موضوع واحد وتسمى بالأجزاء الحديثية، وكتاب الأدب المفرد للبخاري وغيرها من تلك الكتب المعروفة. أيضا من تلك الكتب التي حاوت سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي مصدر للبحث حينما تريد أن تبحث في الحديث، فبالتالي ترجع إلى تلك الكتب لتجد فيها بغيتك فيما يتعلق بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. من تلك الكتب أيضا كتب التاريخ، عفوا طبعا ذكرنا كتب التاريخ، ومنها أيضا يضاف إليها تاريخ البخاري ورحمه الله ونحو ذلك. كتب التراجم، هناك جملة كبيرة من كتب التراجم ذكرت التراجم والسير، ذكرت بعض الأحاديث وهي فيها من التراجم الأحاديث المسندة التي وردت وذكرت بسندها، كتاب ابن عدي رحمه الله تعالى في الكامل، وكتاب ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أحيانا يسوق بعض الأحاديث بسنده، وغيرها من تلك الكتب المشهورة المعروفة. فهذه عبارة عن تقسيمات وكتب الصحاح، وهذه مقدمة، وإن كان البعض يدخلها في الجوامع، في الجوامع لأنها لا شك ذكرت كل أبواب العلم، لكن البعض يفردها فيقول الصحاح ثم يسوق البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان وصحيح ابن السكن وغيرها من تلك الكتب التي وصمت بهذا الوسم. وربما البعض يدخل بعض كتب اللغة التي أيضا فيها بعض الأسانيد، بعض الأحاديث المسوقة بسندها، ربما ليستشهد بها أهل الحديث أهل اللغة فيما يتعلق باللغة ونحو ذلك. فعندنا كل كتاب من الجوامع والمسانيد، أي الموطأ قدم على هذه الكتب. فيقول المصنف على هذا يرحمك الله، يقول المصنف على هذا هو بعد صحيح الحاكم، يعني بعد مستدرك الايه، مستدرك الحاكم، ان مستدرك الحاكم متعلق بالصحيحين، فالصحيحان وما استدرك عليهما وكذا المستخرجات عليهما، فيعتبر ان هذه كلها مقدمة على الايه، مقدمة على الموطأ. طبعا ذكرنا من كتب التي يرجع اليها كذلك فيما يتعلق به هي كتب المستخرجات، كتب المستخرجات، وهذه الكتب ايضا تسوق الحديث بسندها، وسيأتي الكلام الآن على ما يتعلق بالمستخرجات. فعلى هذا هو بعد الصحيح صحيح الحاكم، وهو روايات كثيرة وأكبرها رواية القعنبي. المشهور من روايات الموطأ تقريبا أكثر من 16 رواية، وبعضهم يزيد فيها عن بعض وبعضهم يقصر. وأشهر تلك الروايات هي رواية يحيى بن يحيى الليفي، وإن كانت هناك روايات ربما أصح منها يرحمك الله، من تلك الروايات التي أخذ منها أو عنهم من هؤلاء الرواة الذين أخذ عنهم أصحاب كتب السنة، منهم القعنابي ومنهم عبد الله بن منهم القعنابي ومنهم التنيسي. التنيسي أيضا من رواة الموطأ، ومنهم قتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى النسابوري وأمثال هؤلاء العلماء الكبار الذين يعني لهم روايات في. طبعا أشهر الأكمل الروايات رواية أبو مصعب الزهري، أبو مصعب الزهري رحمه الله، وهذه تزيد على سائر الروايات بتقريبا 100 حديث. 100 حديث؟ لا، هو راوي من رواة الموطأ عن مالك، راوي من رواة الموطأ عن مالك، غيره لا شك أوثق منه. فابن مصعب الزهري إلى حد ما ليس هو في قوة عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي رحمه الله، ولا عبد الله بن يوسف التنيسي، وليس في قوة هؤلاء الذين الكبار الذين يعني شأنهم هذا الذي ذكر من التوثيق ونحو ذلك. فمن هنا طبعا كما قلنا رواية الموطأ، فالموطأ لا شك كما ذكر ومقدم على تلك الكتب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، أو أشار المصنف قال العلاء رحمه الله: روى الموطأ عن مالك جماعات كثيرة، وبين رواياتهم اختلاف من تقديم لتأخير وزيادة ونقص، ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي مصعب الزهري رحمه الله. قال ابن حزم في موطأ أبي مصعب هذا: زيادة على سائر الموطئات نحو 100 حديث. نحو 100 حديث. المشهور بين أيدينا هو رواية من؟ رواية يحيى بن يحيى الليثي. وكما قلنا هذا فضل الله يؤتيه، يؤتيه من يشاء، وإن كان حتى الشروحات كلها مبنية على رواية يحيى بن يحيى الليثي كما قلنا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. مما يذكر أن يحيى بن يحيى الليثي جلس يوما مع الإمام مالك رحمه الله، وكان فإذا بجماعة الهنود والكلام ده يأتون بالفيلة تحت يلندا والكلام ده كله، يأتون بالفيلة في المدينة، فخرج الطلاب ينظرون إلى الفيل، كانوا يرون أماكن متفرقة، فما كانوا يرون اللي يرون الفيل، فكان بالنسبة لهم أعجوبة. الآن أنت بالنسبة لك ترى الفيل في سهل جدا أنك أنت تتعرف عليه وإن كنت لم تره عيانا ناحية الله. فبالتالي قالوا الفيل، كانوا يأتون يحجون على الفيلة ويزورون المسجد النبوي ونحو ذلك أو على الفيلة. فالمهم جلس، فخرج الطلاب من عند مالك رحمه الله كأنهم استأذنوا ليروا الفيل، فأذن لهم، فما بقي إلا يحيى بن يحيى الليثي هذا. فقال له مالك رحمه الله: ألا تقوم فتنظر إلى الفيل؟ فإنه حيوان غريب ليس بأرضكم، ما تعرفونه. قال: والله ما جئت لأنظر إلى الفيل، إنما جئت لأتعلم منك وأنظر إليك، إنما جئت لأتعلم منك وأنظر إليك. فنبل في عين الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومن ثم يعني أحيانا إخواننا قد يرفع الأدب صاحبه إلى أعلى ما تتصور وما تتخيل. فكان نبيلا كما قلنا، مع أن غيره أوثق منه، فهو لا شك بدون الإمام، بدون القعنبي وبدون يحيى بن يحيى النسابوري وبدون هؤلاء، لكن هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. شفنا يحيى بن يحيى مش ممكن يكون مثلا اللي هو طبعا هو نزل المغرب وكده وبلاد المغرب وكان هو اصلا مغربي مش نزل هو اصلا مغربي اصلا بس كان اكثر الشروحات والاهتمام كان بالموضع من اهل المغرب ايوه اكثر الشروحات يعني والكلام ده كله ابو مصعب وعبد الله بن مسلمه والجماعه دول يعني يمكن ما نزلوش مثلا أبو مصعب هؤلاء الإمام مالك هل هو مغربي أم مدني هل هو مغربي أم مشرقي ها؟ فكونه ينقل الإمام يحيى بن يحيى الليثي مذهب مالك موطأ مالك إلى المغرب ثم تدور الدوائر كلها على الموطأ ونحو ذلك ثم تأتي شهرة الموطأ من المغرب إلى المشرق وكل هذا من طريق يحيى بن يحيى الليثي ده لا شك هذا فضل كبير جدا مع ان الامام مالك مغربي مشرقي مشرقي ومع ذلك حتى ان اهل المشرق ظلوا عازفين عن رواية يحيى بن يحيى الليثي فترة طويلة جدا من الزمان ولذلك لا ترى لهم رواية عن يحيى بن يحيى الليثي وده امر عجيب جدا ليس لهم رواية اقصد اهل المشرق من اصحاب الكتب الستة يعني ملاحظ ان اهل المغرب شيء برضه ان هم يعني حتى ابن حزم ما كان يعرف الترمذي يا شيخ رضا انما اشتهار الموطأ هذا مش كان في لا بعد فتره في حتى تاني ما كانوش يعرفوا من السنن الا مثلا يعني ما كانوش يعني يتطرقوا للبخاري يعني كان عندهم مسلم اكثر فكان يعني اشتغالهم يعني بعلوم السنه يعني تقريبا مش كل الكتب منتشرة عندهم زي اهل المشرق مثلا فرواية يحيى بن يحيى الليثي كداوا وقعدوا يشرحوا ما في مشكلة ما في مشكلة الزرقاني مغربي والكلام ده لكن ما في مشكلة لكن حتى وان كان فشرح في المغرب واضح ثم نقلت تلك الشروح فاستفاد منها اهل المشرق وصارت الرواية المعروفة جدا حتى عند اهل المشرق ايضا كذلك هي رواية يحيى بن يحيى الليثي هو الامام ابن عبد البر بيقول لي اوثق رواية عن على وهم منه وتصحيح اي طبعا هي مش اوثق رواية هو هو كل الروايات وجد انه اشدهم تحريا من هي فيها زيادات ونقصان لا في وهم بالمناسبة بالمناسبة على وهم على اوهام كثيرة على اوهام كثيرة واضح فطبعا شرح ابن عبد البر وغيره من تلك الشروح ثم انه نقل مذهب الامام مالك الى المغاربة اصلا يعني هو الذي نقل مذهب الامام مالك الى المغاربة ثم استقى المغاربة مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى من مع أن المفترض أن مذهب الإمام مالك يكون مدني ابتداء لأنه لا شك هو إمام أهل المدينة واضح؟ أقصد يعني أنا عندي فكرة أن هم مثلا ما كان عندهم يعني جميع كتب السنة زي المشارقة مثلا يعني كان عندهم مثلا المسلم ومثلا الموطأ يعني الدرج ابن حزم زي ما كان من التلميذ من التلميذ هذا العلماء ردوا على ابن حزم في هذه المسألة لا ردوا على ابن حزم في هذه المسألة قالوا ويستبعد جدا ألا يكون ابن حزم رواه التلميذي مع شهرة الإمام ونحو ذلك وشهرة كتابه في سائر البقاع ونحو ذلك لكن لعل ابن حزم رحمه الله تعالى بنزعته الظاهرية ونحو ذلك كانت له بعض الايه بعض الهنات فيما يتعلق ببعض أهل العلم ونحو ذلك فيما يتعلق في لأن في لسانه كان فيه رهق في أهل العلم ونحو ذلك فلعله قال ذلك تهكما في بعض الأحيان أي نعم أي نعم ولذلك هو ذا اللي حمل أهل العلم كلام ابن حزم عليه نعم يحمل على الجهل أفضل هذا تبرئة للنفس هذا إذا لم يكن صاحبه معروفا بشيء ما لاحظ متى يحمل على الجهة الأفضل أنا بأحمل كلامك على ما أعرف من طباعك صح ولا لا جادة الطريق في طباعك هي أن فلان هذا لا شك كما قال أهل العلم عنه أنا لم أقل أنا إنما قالوا سيف الحجاج ولسان ابن حزم سواء ده زي ده إذا لما يقول قولا في عالم مشهور شهرة كبيرة جدا فيحمل هذا على ما هو معروف من طباع فلان واضح ولذلك لو جبنا شيخ من الشتمين المعروفين الآن مثلا العمالين بيشتموا بالليل وبالنهار وبعدين تهكم على قال من هذا تقول انت تقول لا هذا يحمل على احسن الاقوال ونحو ذلك وان هذا الرجل لا يعرف فلانا بالفعل ممكن تحملها على كده؟ ها؟ لا لا، سؤال يا شيخ رضا أجبني، لأن هذا معروف من لسان فلان، واضح؟ وأن التهكم صفة له، صفة له، أن التهكم صفة له، فصارت صفة ملازمة. فلما يأتي يقول ومن فلان هذا، تقول أنت تقول لا أصلا ممكن هذا يحمل على، لا، إنما أحمل كلامك على ما أعرف من طباعك، هذا صار طبع لك أو طبع لفلان، عفوا، أو طبع لفلان، فبالتالي يحمل القول على جادة الطريق التي يسلكها هو ويحسنها هو، واضح؟ مع في نقطة نقول هذا طبع فيه، مع أننا نقول بأن الرجل إمام ولعله بينه وبين ربه سبحانه وتعالى أشياء وأسرار ونحو ذلك، لكن هذا طبع، هذا طبع موجود. أي طبعا، ماشي. يقولون الأعمش رحمه الله إمام السنة، ومع ذلك كان في أخلاقه شيء فيما يتعلق بالتعامل مع طلاب العلم ونحو ذلك، في عنف في الأخلاق وشدة في الأخلاق. فهذا الكلام ليس معناه إنك أنت لا، إنما تتكلم على على الصفة التي عرف الشخص بها رحمه الله. وهذا ليس كلامي أنا عشان أقول نحمل كلام ابن حزم على كذا، إنما هذا كلام أهل العلم في ردهم على ابن حزم في هذه المسألة، في قوله مثلا ومال الترمذي هذا أو الترمذي ونحو ذلك، أن يقولون يستبعد جدا أن لا يكون ابن حزم قد عرف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. نعم. لسيما وإن أبو الوليد الباجي وقد يكون كلام ابن حزم هذا كلام قديم، ماشي، له، لكن أبو الوليد الباجي جاء إلى المشرق ثم اطلع على سائر ما هو متعلق بمصنفات المشارقة، ثم نقل ذلك أيضا إلى المغرب، واضح؟ نعم. قال وأما ابن حزم فإنه قال أولى الكتب الصحيحان ثم صحيح سعيد بن السكن والمنتقى لابن الجرود. المنتقى لابن الجرود ومجلد فيما يخرج من ألف وتقريبا يقرب 1300 حديث أو 400 حديث تقريبا على ما أذكر، وهو أحاديثه تكاد تكون كلها صحيحة إلا يعني أشياء يسيرة جدا جدا جدا، وهو من أمتع الكتب في الحقيقة، وهو كتاب ابن الجارود رحمه الله، اللي هو المنتقل ابن الجارود. نعم، لا، شرح الشوكاني، لا، اللي هو الجد ابن تيمية. لا لا لا لا لا لا، المنتقى هذا كتاب خالص للمجد ابن تيمية رحمه الله، ماشي، هذا كتاب خالص، وهو كتاب كبير جدا من أوسع ما كتب فيما يتعلق بالأحكام. الكتاب هذا فيه ما يقرب من تقريبا 3000 حديث ونصف، أو ما يقرب من 4000 حديث، فالكتاب كبير جدا. ده اللي شرحه الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار، ده اسمه منتقى الأخبار، ده اسمه منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية رحمه الله تعالى، اللي هو جد شيخ الإسلام، واضح؟ ده اللي شرحه كما قلنا. لكن المنتقى كتاب متقدم، المنتقى لابن الجارود ده كتاب متقدم جدا. نعم، الشيخ الحويني له تحقيق على المنتقى اللي هو غوث المكدود، بتحقيق المنتقى لابن الجارود، وأظن الشيخ مجد عرفات له تحقيق على المنتقى أيضا، الشيخ مجد عرفات له تحقيق على المنتقى وهو موجود مطبوع. فكتاب المنتقى كتاب جميل جدا وكتاب رائق جدا، وكما تقدم أنه يعني كتاب يكاد يكون كله صحيح، إلا أظن أحاديث لا تكاد تعد على أصابع اليدين مجتمعة، ما أظن يتجاوز أصابع اليدين مجتمعة. قال وأما ابن حزم فإنه قال أولى الكتب الصحيحان ثم صحيح سعيد بن سكن والمنتقى لابن الجارود والمنتقى لقاسم بن أصبغ، ثم بعد هذه الكتب كتاب أبي داود وكتاب النسائي ومصنف قاسم بن أصبغ ومصنف الطحاوي رحمه الله. مصنف الطحاوي اللي هو شرح معاني, شرح معاني الأثار وهو الأصل. المشكل هذا وعبارة عن كتاب يتكلم فيه عن الايه, عن مسألة التعارض والإشكالات ونحو ذلك في الأحاديث, وإن كان هذا معد أيضا في هذا شرح المشكل. المشكل مطبوع قديم. نعم, وأنا مصنف قاسم بن أصبغ لم أخف عليه, لكن ابن السكن موجود, ابن الجارود موجود, وهذه الكتب موجودة, مصنفات الطحاوي موجودة. والحسن بن سفيان ده لم أخف عليه إلى الآن. ومسانيد أحمد رحمه الله والبزار وابن أبي شيبة, ابن أبي شيبة هو ابناء شيبة أبي شيبة ثلاثة, وهم أبو بكر بن أبي شيبة والقاسم وعثمان. أوثقهم الثلاثة أبو بكر. أين أبو بكر؟ يليه في التوثيق عثمان, وإن كان عثمان في السنة أقوى من أبي بكر ابن أبي شيبة رحمه الله. أضعفهم القاسم ابن أبي شيبة, وإن كان هذا لا شك شرف, وأضعفهم طبعا إذا ما قورن بإخوته, لكنهم في الجملة, لكن إلى حد ما برضو القاسم يعني ليس بالدرجة طيب, وليس ولا يعرف للقاسم مصنفات, لكن له رواية لكن لا يعرف له مصنفات. وابن راهويه على كلام أهل اللغة, راهوية على مصطلح أهل الحديث, وهو إسحاق بن راهوية رحمه الله, والطيالسي أبو داود رحمه الله, والحسن بن سفيان. مسند إسحاق وجد الآن الحمد لله. طيالسي وأبو داود كتابه موجود اللي هو مسند الطيالسي, والحسن بن سفيان لم أقف طبعا على المسند, والمسندي المسندي هو الحافظ المنذري رحمه الله, وابن سنجر ويعقوب بن شيبة وعلي بن المديني وابن أبي غرزة وما جرى مجراها التي أفردت لكلام النبي عليه الصلاة والسلام صرفا. ثم بعدها الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره, ثم ما كان فيه الصحيح فهو أجل, مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف بقي بن مخلد وكتاب محمد بن نصر المروزي رحمه الله. محمد بن نصر له أكثر من كتاب في الحقيقة, المشهور لمحمد بن نصر وتعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر, وهناك الكتاب الثاني هو كتاب قيام الليل لمحمد بن نصر, وغيرها من تلك الكتب, لكن هو المشهور بكتاب تعظيم قدر الصلاة. وكتاب ابن المنذر يرحمك الله, إذا وصل كتاب ابن المنذر فهو الأوسط, وأيضا هناك تفسير ابن المنذر رحمه الله, والأوسط هو من اسمه الأوسط, وإلا فابن المنذر قد أشار في أكثر من موطن إلى أن له كتاب أكبر من الايه, أكبر من الأوسط, فاختصر فيه الأوسط, لكن الكتاب الكبير هذا لم نقف عليه. والأوسط فيه ما زال فيه بعض الأجزاء مفقودة في المقدمة, جزء شيء مفقود, ثم حتى قبل كتاب الصيام, يعني قبل كتاب الصيام في جزء مفقود من أول الصلاة, ثم بعد الصلاة إلى جزء من الجنائز, ثم كتاب الزكاة والصيام ده غير موجود, مفقود, ما زال مفقود. فلعل الله عز وجل أن يعني يقيد من يجد هذه تتمته ويخرجنا كتاب من كتب السنة العظام, كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى, وله كتاب الإشراف, وله كتاب الإشراف. نعم, أي نعم, أنا أعني الكتاب ابن المنذر الأوسط, لكن كتاب الإشراف ليس لينا. وكتاب ابن المنذر, ثم مصنف حماد ابن سلمة, وهذا لم أقف عليه, ومصنف سعيد بن منصور اللي هو السنن وفيه جزء مفقود ما زال مفقودا، وفيه الحمد لله جزء منه كبير وجد. ومصنف وكيع ومصنف الفريابي، والفريابي بالمناسبة هو شيخ البخاري أم تلميذ البخاري؟ شيخ. ها؟ شيخ البخاري، وهو من رواة الموطأ أيضا، وهو أيضا من رواة الموطأ. وموطأ مالك وموطأ ابن أبي ذئب وموطأ ابن وهب ومسائل ابن حنبل وفقه أبي عبيد وفقه أبي ثور وما كان من هذا النمط مشهورا كحديث شعبة وسفيان والليث والأوزاعي. سفيان إذا أطلق يراد منه من؟ ثور رحمه الله تعالى. وشعبة هو شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسترم رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث. والليث هو الليث إذا أطلق مع وجود الألف واللام فيذهب مباشرة إلى الليث، إلى الليث ابن سعد المصري الفهمي رحمه الله، وهو إمام المصريين، ويقال بأنه كان نظير مالك الفقه أو أفقه منه كذلك، يعني فوقه في الفقه، إلا أن طلاب الإمام مالك قاموا به، قاموا بعلمه. وطلابك إذا لم يقوموا بعلمك، ومن البر بالمشايخ أن يذكرهم طلابهم، وهذا من الذكر الحسن الذي يرجى ويطلب، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فمن البر بالمشايخ أن يذكرهم طلابهم فيما يتعلق ولو حتى بدعوة يدعون لهم تذكيرا بفضلهم ونحو ذلك. فليث بن سعد لعل طلابه يعني إلى حد ما، لكن لا شك رواياته كلها موجودة بفضل الله عز وجل. أما الإمام مالك فمنهم من نقل فقهه، ومنهم من نقل أحاديثه، ومنهم من روى كتابه كاملا، ومنهم ومنهم. فبالتالي هذا التنوع لا شك يؤدي إلى ماذا؟ إلى شهرة، إلى شهرة الإمام رحمه الله، أو إلى شهرة الشيخ. لا، هذا يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل. يرحمكم عليك صفا. سفيان إذا ما ذكر بعده عمرو فيكون سفيان، إذا ما ذكر بعده زهري ابن عيينة أيضا، واضح. وأيضا سفيان الثوري طبعا يذكر عن الأعمش، إذا ما أطلق في الأعمش فيراد به الثوري رحمه الله، وهكذا. في المسألة فيها تفصيل وليست مطلقة. نعم. نعم. لا، ابن عيينة المتأخر شوي، ثم ابن عيينة أصغر وعمر، هم متعاصرين، لكن أقران كثير جدا، لكن هم ابن عيينة أصغر من الثوري سنوات، يعني 161 و 188. ما علينا من الوفاة، الوفاة قلنا ان ابن عيينة عمر، ابن عيينة عمر، ابن عيينة نيف على 90، بلغ ما يقرب من 90 سنة. الثوري لا، مات صغيرا، الثوري تقريبا في الستينات او اوائل الستين او نحو ذلك، لم يبلغ حتى تقريبا 60 62 61 سنة. فالثوري مات صغيرا، لكن مولد الثوري قبل مولد ابن عيينة رحمه الله. نعم. قال: وابن مهدي والحميدي، الحميدي وهو عبد الله بن الزبير شيخ الإمام مالك رحمه الله، عبد الله بن الزبير شيخ العفو البخاري، شيخ البخاري. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. وهؤلاء كانوا أئمة زمانهم. الأوزاعي كان إمام أهل الشام، الثوري كان إمام أهل العراق، مالك في زمانه أيضا كان إمام أهل المدينة، واضح. الثوري ربي يتيما والأوزاعي كذلك ربي يتيما، واضح. ف وبمهدي وعبد الرحمن، عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله تعالى، ومسدد وما جرى مجراها. بالمناسبة الإمام الحميدي رحمه الله لما جاء به إلى الحرم المكي، وكان عفوا الحميدي كان شيخ الحرم المكي، فالشافعي الإمام أحمد رحمه الله تعالى في زمانه المهم يعني لعله توسط عند الحميدي رحمه الله تعالى أن يأتي الشافعي رحمه الله، واضح. فلما جاء الشافعي رحمه الله وجلس في الحرم، ثم ساق مسائل كثيرة جدا ما تقارب المئة، وأبهر الحاضرين بتفريعاته وسياقاته للمسائل وعلمه واصطلاحات ويعني تأصيلات العلمية. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى بعدما فرغ الشافعي وانفض المجلس أراد من الحميد أن هو يعني يقول له، أراد من الحميد أن هو يذكر الشيخ بشيء من فلم يفعل، فقال ما رأيك؟ فقال أخطأ في كذا وكذا وكذا، فعد له 5 مسائل من 100 مسألة. فقال سبحان الله، الإمام أحمد يقول للحميدي سبحان الله، رجل ساق 100 مسألة أتى على أصولها وتفريعاتها وتكلم بكلام كالجوهر، أخطأ في 5 مسائل، وربما هذه مسائل مما تختلف أنت وهو فيها، ويكون الحق معك في بعضها ويكون الحق معه في بعضها، فيكون قد أخطأ في كم؟ ما؟ أقل من 5، 2-3 أو 2 على قولك، أو إذا كان أخطأ يعني. فسبحان الله تذكرت هذه 5 مسائل ثم أهملت ما ذكره من باقي المسائل. قال فتعلمت والله الإنصاف من أحمد رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك بقي يذكر الشيخ. يقولنا الإنصاف مهم، الإنصاف مهم جدا، وينبغي أن يكون عندنا إنصاف. فلا تظن أبدا أن شيخك لا يخطئ، فإذا وقفت على خطأ منه فاجتهد أن تصوب خطأه أو أن تذكره بخطئه، فإن وجدت إصرارا فادع الله عز وجل أن يذهب بذلك الخطأ عنه، أو قل لعل الخطأ عندي أنا، قل لعل الخطأ عندي أنا، أنت كطالب، وإلا فلا تظن أن الحق معك أنت 100% والخطأ مع شيخك أو مع فلان مع من اختلفت معه 100%. هذا أمر يكاد يكون مستحيل، لا سيما في بعض المسائل التي ليست فيها نصوص قطعية الدلالة، قطعية الثبوت، يعني فيها شيء من الاحتمالات. فبالتالي لابد أن يكون عندك إنصاف، كانوا قديما، الآن صار الطلبة جواسيس على المشايخ حقيقة، صار الطلبة جواسيس على المشايخ، يجلس ها منتظر أن يخطئ الشيخ عشان يعلم عليه. من ذا الذي لا يخطئ؟ طيب كانوا قديما، الشيطان خلي بالك لا يتركك، أول ما تستشعر أن في خطأ ولو يسير تظنه خطأ، الشيطان يضخمه، يقول لا هذا خطأ لا يسكت عليه، هذا خطأ ما ينبغي وما يقوله الشيخ، وهذا خطأ ربما يكون في تفريعات المسائل الفقهية، يقوم مدخلك مباشرة يقول لك هذا خطأ عقدي ما ينبغي أبدا أن احنا كذا، ما يسول لك الشيطان حتى يصرفك عن الطريق. ولا والله الشيطان لا يفارقك حتى يصرفك عن الطريق إن استطاع، فإن لم يستطع يعني فذا لا شك إنما يكون بإخلاص منك وجهد وتوفيق من الله عز وجل ابتداء. ولذلك كانوا قديما قبل أن يأتي الدرس يتصدق بشيء، ثم يعني كتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح، ثم يدعو الله عز وجل أن يخفي عنه عيب شيخه، عيب شيخه. ليه؟ حتى يستفيد ويتعلم من شيخه. وإلا لو أظهر لك عيب شيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني ممن ستتعلم، ستظل في عماية الجهل. واضح؟ فهذه مشكلة كبيرة جدا، نسأل الله جل العفو والعافية. مما يذكر أن بعض أهل العلم قال له رجل: يا فلان، يعني أخطأت في مسألة. قال: في مسألة؟ كانت الخطأ في مسألة، كانت مسألة يسيرة جدا، إنما خذ من هذا كثير. من الذي لا يخطئ؟ أنا أخطئ في مسألة وعشر مسائل وعشرين مسألة وثلاثين مسألة أخطئ فيها، وما المشكلة في هذا؟ في أن أخطئ. لا يزال الإنسان يتعلم حتى، ولذلك كثير من إخواننا تراه مثلا بيعمل زي جامعة الإعلام، يعمل إيه؟ في الشيء كان بيقول وبعدين قال، ولا تزال المسائل تتغير ما زال الإنسان على طريق العلم يتعلم وتظهر له المسائل، مستجدات المسائل ونحو ذلك، ويغوص في العلم ويتضلع في العلم، كلما تضلع في العلم كلما تغيرت رؤاه التي كانت قبل ذلك في مسائل يفتي بها بقول ثم رجع ثم رجع. وهذه محمدة وليست لمذمة، إن الإنسان يرجع عن مسائل تكلم بها، وإن لم يرجع مع استبانة الحق له فهذا دليل كبر وغرور، هذا لا يستقيم أبدا بحال من الأحوال لرجل يرجو الله عز وجل الدار الآخرة. تقول لي أخطأت، طيب إيه المشكلة؟ أخطأت، نعم، إيه المشكلة؟ أخطأت وسأخطئ وسأظل أخطئ حتى أموت، لكن يبقى أنني طالب علم أحتاج أن أصحح خطأي اليوم بعد اليوم بعد اليوم ونحو ذلك. لكن تقول لي كان بيغير وبعدين كان يقول وبعدين يقول، نعم، لأن المسائل لا شك، أنا لا شك ما جهلته أكثر، ما أجهله أكثر مما أعلمه بكثير جدا. ولا شك كلما غصت في العلم كلما لا شك بنت لي مشكلات ومسائل وأشياء لم تكن قد اتضحت لي تلك المسائل من قبل ذلك. واضح؟ قال وابن مهدي ومسدد ابن مسرهد رحمه الله تعالى وشيخ البخاري أيضا كذلك: وما جرى مجراها. فهذه طبقة موطأ مالك بعضها أجمع للصحيح من بعض منه، وبعضها مثله وبعضها دونه. ولقد أحصيت ما في حديث شعبة من الصحيح، شعبة بن الحجاج، فوجدته 800 حديث ونيفا مسندة ومرسلا يزيد على 200. وأحصيت ما في موطأ مالك وما في موطأ حديث سفيان بن عيينة، فوجدت في كل واحد منهما من المسند 500 ونيفا مسندا و300 مرسلا ونيفا، وفيه نيف 70 حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها، وفيها أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء. انتهى ملخصا من كتاب مراتب، من كتابه مراتب الديانة. مراتب الديانة لمن؟ أحسنتم، مراتب الديانة هذا للإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. طيب، قال هو قال في الأول فعلى هذا هو بعد عن الموطأ بعد صحيح الحاكم، يعني من حيث إيه بقى؟ هو بعد صحيح الحاكم الموطأ بعد صحيح الحسن، باعتبار أن الحاكم أن مستدرك الحاكم منسوب إلى الصحاح. ليه؟ لأنه على شرط الصحاح، إما على شرط مسلم البخاري على شرطهما، أو على شرط البخاري أو على شرط، فهو من حيث المعنى من حيث العنوان أعلى. ما هو فهمني بس، هذا من حيث العنوان، لكن من حيث لا شك الرتبة الإمام مالك لا شك إيه؟ لا شك أعلى، هذا من حيث الرتبة. وهذا كلام باعتبار كأنه يتكلم يعني يعلق على الكلام الذي سبقه، فهو بهذا الاعتبار يقوله، هو بهذا الاعتبار كأنه يقدم عليه، كأنه يقدم المستدرك عليه. من حيث الصح؟ لا، من حيث التصنيف. لا يا اخوانا، من حيث مراتب الكتب لا من حيث التصحيح والتضعيف، إنما من حيث المنزلة فيما يتعلق بالكتاب نفسه. أي نعم، واضح. هو أنا شفنا ولقد أحصيت ما في حديث شعبة من الصحيح، أحصيت كتب معينة شعبة مش تصنيف. لا، كأنه جمع ما في البخاري من حديث شعبة، وما في مسلم من حديث شعبة، وما في عن موطأ من حديث شعبة، وهكذا يعني. نعم. أي نعم. نعم. قال الثالثة من مسائل الصحيح، ودي مسألة مهمة جدا، وهي المتعلقة بالمستخرجات. المستخرجات أو الكتب المخرجة على الصحيحين. أنا عندي مستدركات وعندي مستخرجات، وكلهم متعلقة بالإيه؟ متعلقة بالصحيحين أو بأحدهما. من ذلك تلك الكتب التي صنفت أو وسمت بالمستخرج. يعني إيه المستخرج؟ المستخرج كأنك تخرج نسخة على النسخة التي سبقت مع إضافة. أنت لما بتروح مثلا بتاع المجالس أو عفوا السجل المدني، بتقول له طلع لي مستخرج، كأن هذا المستخرج هو إيه؟ شيء نسخة من اللي؟ من الأصل، نسخة من الأصل، واضح؟ فبتطلع مستخرج. كذلك نفس القضية، المستخرج هذه الكتب التي وسمت بالمستخرجات هي نسخة لكتاب البخاري، نعم فيها بعض الايه؟ بعض الإضافات. تلك الإضافات هي ليست أصلية في الحقيقة، لكنها يستفاد منها فوائد، واضح؟ فعمد إلى أحاديث البخاري كلها فيعمل ايه؟ خرجها لنفسه، كأنه عمل عليها مستخرج، واضح؟ فخرجها مش لنفسه لكن بأسانيد لنفسه، لأن هذه تؤدي إلى معنى مهم. فخرجها بأسانيد لنفسه. هل بأسانيد لنفسه من طريق غير صاحب من طريق آخر غير طريق صاحب الصحيح، ولا من غير طريق من غير من أحسنت قد يشترك صاحب الصحيح ماهوش في الطريق. أحسنت، يبقى القضية كلها إني أنا مش هاخد مش حروي صحيح مسلم عن مسلم، ولا حروي صحيح البخاري عن مين؟ عن البخاري. لكن مثلا ممكن أروي حديث الحديث الذي رواه البخاري من طريق الحميدي، فأشترك مع البخاري فين؟ في الحميدي. اشترك معه فين؟ في الحميد. او البخاري رواه عن الحميد عن سفيان، فممكن اشترك فيه من طريق عند سفيان، التقي مع البخاري اما في شيخ البخاري او في شيخ البخاري. المهم ان انا ما اخدوش من طريق مين؟ من طريق البخاري، ما اخدوش من طريق البخاري. طيب، ذا اسم المستخرج، يعمد أن يعمد صاحب المستخرج أو المستخرج إلى كتاب، خلي بالك، إلى كتاب معين، مش شرط لا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، لأن فيه كتب خرجت على غير البخاري ومسلم، كتاب علي الطوسي على الترمذي، وكذلك المستخرج على سنن أبي داود وغيره. طيب، إذن هو يعمد إلى كتاب ما، فيأخذ أحاديثه فيجعلها في كتابه، لكن من طريق غير طريق صاحب، ما يدخلش صاحب الكتاب في النص، ما يجيبش صاحب الكتاب في السلسلة، في السلسلة، لكن ممكن يشترك معه معه في شيخه أو شيخ أو شيخ الشيخ. ولذلك هنا يقول المصنف ماذا؟ يقول: الكتب المخرجة على الصحيحين كالمستخرج للإسماعيلي والبرقاني، وللبرقاني رحمه الله. نعم، وسيأتي على البخاري أيضا الكتب التي ستأتي بعده. ولأبي أحمد الغطريفي ولأبي عبد الله بن أبي ذهل ولأبي بكر بن مردويه أو مردوية على البخاري، هذه التي تقدمت مستخرجات على الإيه؟ أشهرها الإسماعيلي والبرقاني رحمه الله. ولأبي عوانة الإسفرييني، لكن أبو عوانة الإسفرييني كما وأبو جعفر بن حمدان ولأبي بكر بن محمد بن رجاء النسابوري ولأبي بكر الجوزقي ولأبي حامد الشاركي ولأبي الوليد حسان بن محمد القرشي ولأبي عمران موسى بن العباس الجويني ولأبي النضر الطوسي ولأبي سعيد بن أبي عثمان الحيري على مسلم ولأبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله ابن الأخرم وأبي ذر الهروي وأبي محمد الخلال وأبي علي الماسرجسي وأبي مسعود سليمان ابن إبراهيم الأصبهاني وأبي بكر اليزدي على كل منهما، يبقى دلت على مين؟ على البخاري ومسلم. ولأبي بكر بن عبدان الشيرازي عليهما في مؤلف واحد. موضوع المستخرج، هذه عبارة عن أنواع المستخرجات على الصحيحين أو على أحدهما. موضوع المستخرج وموضوع الشيء هو الموضوع الذي يتكلم فيه الايه؟ يتكلم فيه هذا الكتاب. قال العراقي رحمه الله: أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب. ليس معنى كلمة من غير طريق صاحب الكتاب أنه يجيب طريق ثاني خالص، يعني أن يكون الحديث عند البخاري من طريق أبي هريرة فيجيبه من طريق أبي سعيد، ما قبل صاحب الكتاب، لا، إنما ما يجعلش صاحب الكتاب في الإيه؟ واسطة. لكن أحيانا ممكن يجيبه من غير طريق صاحب الكتاب كإيه؟ كتعضيد لهذا الإيه؟ أحيانا يفعل بعضهم هذا، مش ده ليس على اعتبار التخريج انما على اعتبار الايه؟ على اعتبار التعضيد والتقوية. وده يحدث في بعض المواطن، ده من باب الشواهد، يعني يخرج شاهد لهذا الايه؟ لهذا الحديث الذي ذكره. لا، من غير طريق صاحب الكتاب بقى. ما احنا قلنا ممكن يأتي من طريق ابي سعيد مثلا، الحديث عند البخاري من طريق ابي هريرة، فيجيب الاول حديث ابي هريرة وبعدين ممكن يجيب حديث ابي سعيد الخدري وكده، لكن كمجرد تقوية فقط، وليس هذا هو الأصل، أصل الموضوع. لكن يخرج أحيانا عن موضوعه ليه؟ من باب لهدف ما، وده في بعض المواطن فقط، لكن هذا ليس هو الايه؟ ليس هو الأصل. وإلا فالأصل إنه يخرج حديث مين؟ حديث الكتاب الذي أراد تخريج أحاديثه من نفس الطريق، بس ما يجيبش الايه؟ ما يجيبش الراوي في الصورة. لكن نعم. المتن واحد لا يتغير زيادة أو نقص. لا، المتن واحد قد يكون هناك فيه بعض الزيادات، لأنه سيأخذ من طريق راوي آخر. الراوي الآخر قد يزيد زيادة في الإيه؟ في المتن، كما سيأتي الكلام فيه. قد يزيد زيادة في المتن. واضح؟ على سبيل المثال، هو لما أخذ من طريق الحميدي مثلا، البخاري روى عن الحميدي، طيب هو لما جاء فأخذ عن، لا شك، خلي بالكم في نقطة مهمة جدا اعرفوها، المستخرجات أصحابها لا شك أسانيدهم نازلة عن أسانيد الكتب الأصلية، يعني ممكن أقل حاجة بينه وبين صاحب الكتاب الأصلي راوي، وهو يبقوا اثنين من الرواه، وأحيانا يكون ثلاثة. واضح؟ ها؟ متأخر عن صاحب الايه؟ هذا قطعا. فيقوم يعمل ايه؟ يأتي إلى أحاديث البخاري فيأخذ مثلا حديث البخاري الذي رواه البخاري عن الحميدي، ما يجيبش البخاري في الصورة، لكن يجيبه من طريق مين؟ من طريق الحميدي مباشرة. يبقى في راوي موازي لمين؟ خلي بالك، في راوي متابع للبخاري موازي له. الاثنين دول اخذوا التقوا فين؟ التقوا عن التقوا عند الحميد. الراوي الذي هو وازى البخاري ده ممكن يكون عنده زيادة معينة في الحديث اخرجها صاحب مين؟ صاحب المستخرج. كما سيأتي الكلام فيها. الكلام واضح ولا فيه؟ طيب. موضوع المستخرج، قال العراقي أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه، في شيخه أو من فوقه. يبقى أنا عندي شيخ البخاري مين؟ مسدد، الحميدي، قتيبة بن سعيد، هؤلاء، الإمام أحمد، هذا شيخ البخاري. يقوم يأتي فيأخذ عن الإمام أحمد أو عن من هو فوق كذلك الإيه؟ شيخ البخاري رحمه الله تعالى، فقد يلتقي مع البخاري في شيخ في الشيخ أو في شيخ الشيخ. قال شيخ الإسلام رحمه الله اللي هو الحافظ ابن حجر: وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد، يعني إيه؟ يعني الحديث الذي رواه البخاري عن الحميدي يحاول جاهدا أن يأخذ الحديث من طريق مين؟ من طريق الحميد، فيبحث هل هناك من أحد روى الحديث عن الحميدي آخر غير البخاري متابع للبخاري، لأن دي أولى الأولويات عنده، أولى الأولويات عنده. هدفه أنه يشترك مع البخاري فين؟ في شيخ البخاري، يبحث ينقب إن وجدش. يبقى الحميد روى عن مين؟ عن سفيان. مين بقى اللي اشترك مع الحميد في رواية الحديث عن سفيان؟ ها؟ يقوم يبحث وينقب ويتعب نفسه جدا على أساس أنه ما يحاولش يطلع لشيخ أعلى إلا إذا عجز عن أن يأتي بالحديث من شيخ أدنى، واضح؟ من شيخ أدنى، طبعا بشرط ألا يلتقي، ألا يكون هذا الشيخ هو مين؟ هو المصنف. أي نعم، يحاول أن تكون المتابعة متابعة تامة، واضح؟ فلا يلجأ إلى المتابعة الناقصة إلا إذا عجز عجزا تاما عن وجود المتابعة الإيه؟ المتابعة التامة، واضح؟ طيب. طبعا هذا الكلام الذي نذكره ربما لا تجده في كتب أخرى، لأن غالبا إلا متناثر في أكثر من كتاب، لأن في الحقيقة تدريب الراوي كتاب واسع جدا وفيه إفادات طيبة جدا، فبالتالي حاول أن نفسك يكون طويل معه شوية إلى حد ما قد يعني. طيب. إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة. قال: ولذلك يقول أبو عوان رحمه الله في مستخرجه على مسلم بعد أن يسوق طرق مسلم كلها من هنا لمخرجه أو لمخرجه، ثم يسوق أسانيد يجتمع فيها مع مسلم في من فوق ذلك، وربما قال من هنا لم يخرجه. وأحيانا يقول من هنا لم يخرجه، من هنا يعني من هذا الايه، من بداية هذا الطريق، هذا الراوي، عفوا مش من بداية هذا الراوي، لا، هذه الزيادة، يقول من هنا لم يخرجاه، وكأنه يلمح إلى أن تلك الزيادة ليست موجودة التي أتى بها من طريق آخر، من من من راوي آخر، واضح؟ ربما أحيانا يقول ايه، ليست هذه الزيادة موجودة في موجودة في الأصل. أشهر مستخرج على مسلم، يعني مسلم أبو عوان. وهنا شفنا يسوق الحديث كل الطرق بتاعت مسلم، ويقول هو أخرج من هذه الطرق. هو هنا يقول يسوق الأسانيد يجتمع بعد أن يسوق طرق مسلم كلها من هنا لمخرجه، أي الذي خرج عنه، وربما قال بعد أن يسوق طرق مسلم كلها من هنا أخرجه. في نقطتين، أي نعم. يقول بعد أن يسوق طرق مسلم كلها من هنا من هنا أخرجه أو أخرجه أخرجه على مسلم. أنت النسخة اللي عندك إيه؟ من هنا أخرجه لا من هنا لمخرجه أو لمخرجه. هو الباب هو يعني مسلم أخرجه من هذه. قد تحتمل قد تحتمل أخرى يقول لم يخرجها. أي نعم قد تحتمل. ثم يسوق أسانيد أخرى يجتمع فيها مع مسلم في من فوق ذلك، وربما قال من هنا لم يخرجه أو لم يخرجه أو لم يخرجه. أحيانا هذه قد تكون بالنسبة للمتون وقد تكون بالنسبة للأسانيد أيضا لأسانيد أيضا. ودي اللفتة اللي أنا ذكرتها لكم في المقدمة، فقلت أحيانا يأتي ببعض الايه لبعض الشواهد ونحو ذلك الأخرى التي تقوي الحديث. قال ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلم، فإن استقريت بكلمة بقولي من هنا لم يخرجها. يقول قال ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلم، فإن استقريت صنيعه في ذلك فوجدته إنما يعني مسلما وأبا الفضل أحمد ابن سلمة رحمه الله، فإنه كان قرين مسلم وصنف مثل مسلم، وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب، لكن ده ما يلجأش إليه إلا إذا إيه إذا عجز عجزا تاما. وربما يسقط بعض الأحاديث، ودي مسألة مهمة عشان لما تيجي تنظر في المستخرج فلا تجد بعض الأحاديث، فبالتالي تعرف أن من منهج المصنف أنه ممكن يسقط بعض الأحاديث، لكن عجز عن أن يأتي لها بإيه بطريق آخر، يأتي لنفسه عفوا يرويها هو لنفسه من طريق آخر. طيب الكلام في المستخرجات يطول، نقف هنا إن شاء الله ونكون في الدرس القادم، ولعلنا نراجع الكلام في المستخرجات سريعا في المرة الماضية لربط الكلام بعضه ببعض في المرة المقبلة عفوا لربط الكلام بعضه ببعض. طيب